وفي دعاء الأحياء للأموات وصدقة الأحياء عنهم أي عن الأموات نفع لهم أي الأموات خلافا للموتى للوعيد إليه الإنجيل وصدقة عن الأموات فذي أمواتك تفجرسي تاسو أموات بطارة واتوين جدي فإذا أموات ترسي تذي دلائل تمسكا بأن القضاء لا يتبدل ونذل ذلك القضاء في التبديل راجي لأن القضاء لا يتبدل بأن يتعطي البرة آشياء مروتية تبقور لأن القضاء لا يتبدل استدلال للمعتزلة على دعوى استدلال للمعتزلة على دعواهم ثم رح أقول في بكاية أبوذي كالنوز الجاهد ما لكتاب من قبل الصوت استدلال للمعتزلة على دعواها لأن القضاء لا يتبع ذلك قال لي هذه خبرة جديدة إلى نفع في دعاء إلى حياء للأموات للأموات ولا نفع في صدقة الأحياء عن الأموات للأموات يعني موزر بلاكي جو كي اموات القرآن ايشتر جانستر جنجي مولي تر موزر اپنا خلاتنا کوئی دے کے اموات القرآن ایش پای جاستا مزید و جگہ جاوبان جو تحیل جا سائم کر تل قضاء اللہ تبا جائے تکی لال للموت ویلت علا دعواہم کہ ان القضاء لا يتبدل سواء سبق بالنعیم او العذاب او مقدر و داری کتا مرے بلا جنتی او یا با جہنمی او قدر تجیر داری کتا با جنتی او دا بیادی دا سکار دعا و خیراتی محادت تا بے بطنور کم پیدا سکار یا دعا او خیرات او دینا لکر و دیتی اگر جہنمی او دا بیا سکار دا خیرات اصلا تب اخلاقی دا نبی وعی سے القضاء لا يتبدل سواء سبق بالنعيم او العذاب وعلى الوجهين لا نفع للدعاء وصدقته وعلى الوجهين لا نفع ولا لا نفع للدعاء ولا وصدقته فاستدلال للمعتزلة على دعواهم بأن القضاء لا يتبدل سواء سبق بالنعيم او العذاب على الوجهان سبب القضاء بالنعيم قد العذاب لا نفع للدعاء وكذا قصر والجواب بوجهين سبيل لي دليل ما هو جواب والجواب بوجهين احدهما ان الشارع صادق اخبرنا بنفع العلم تاريخ صادق من تجاوز دعاء صدقته مرد فارا ان پیدا ستا والجواب وجهين احدهما ان الشارع الصادق اخبرنا بنفعهما فيجب الايمان به يجب الايمان واجب الدعاء وصدقك احياء لفارا نفع ستا فيجب الايمان به وان قصر العقل عن سر القضاء والقضاء وإن قصر العقل عن سر القضاء والقدر دغه وجه نه قطع په ایمان په تعریف کې ویل دا جان او مان او عقل کو دخل نه دي وجه او یو وجه هم احد او ما ان صار عشان لك اخبرنا بنفعهما فيجب الايمان به وان قصر العقل عن سر القضاء والقدر دایو جواب دویم جواب وجه راته حیثیه کندهاریت گوره بکره و اجیب ای ازان فأجيب إيه؟ لازم جواب، لأن القضاء لو كان مبطلا للأسباب لزم ترك الأسباب المعاشية لبغي حيث كان ذلك إضافة. وأجيب أيضا بأن القضاء لو كان مبطلا للأسباب لزم ترك الأسباب المعاشية والشرعية أي الأخروية. أجيب أيضا بأن القضاء لو كان مبطلا للأسباب ولزم ترك الأسباب المعاشية والشرعية أي الأخروية. مدين ملا فكذاك مكتب للأسباب غير كان نواسي أشهر أيام مقدرة لأني كذا دين ملا وملاكي أيام مقدرة لأني كذا دين ملا وملاكي نواسي فكذاك مكتب للأسباب غير كان أنا جاء خطيقة رواسي تعليم تعلومة لا نوفو الفتاة لكن خاصه يا مقدر يا رب بلاي وقت العلم وبيا وقتنا الاسباب الاتكار تاوتي كان فريتم ده اسباب الاتكار تعليم وكيرا كان مرون اسباب قدام تجل اسباب يريد فضاء كان اتكار تجل وطوال داخل قوي كان تعليم داخل كان مطلب میں روٹی مقرر کر کر خاتون اور کوئی نہیں فرحان کے یاد قضا ملے گی کہ کہا مطلب میں روٹی ملے گی اور کوئی حمد ملے گی نوز دا قضا مطلب میں سبب ہے جب قضا قضا قضا قضا قضا خاتون اور کوئی نہیں اور کبھی کرنے مرکو ہماری مطلب کے قضا مطلب میں اخباب دعا دعا صدقہ جان دا سواب پارا اور مريضة نجاح قطار الشباب دا هذا كذاب جدا من أحسن مكتير بطلبي تلقى خبر خلق تلقى الله لا يتبدل من جيب جنرف إذا ما إذا بلي قد واقعان وغير بلغوا وجب أيضا بأن القضاء لو كان مبتلا للأسباب المعاشية والشرعية أي الأخروية وقال في هذا كان ذلك الأسباب وبيان لا معاشيهم أو أخرويهم من الزراعة والتجارة والتحرر عن الشباع ولبس الدروع والأكل آخر الخروج والعلاج والاحتماء فرهيزا بل الطاعات لا أسباب أخرويهم بل الطاعات وما ذلك كذاك مبتل يتبقى بيتا أبدا وصمان منذ بجتعات والتحرز عن المعاش وغير ذلك من الأسباب التي فعلها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وأمر بها ولم كن أمر بها وكل نفس مرهونة بما كسبت يبني وعلم الحاشم الرسية وكل نفس مرهونة بما كسبت استبدال إنسان لهم هذا مثلا ودوين دليل في الفرق داري باندي إلا نفع في الدعاة وصدقة للأموات إيش الله ينفعي ثاني لهم مقتبس من قوله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة كل نفس بما كسبت رهينة هر نفس بدأ هذا مكتوب بدل بلا ویدی هر نفس به دغه د خپل لقد مكتوب لقد في مكتوب بدل بروتا ملاليدي وهي مرميدي ذاك أنا في كتابة بل ده عمال تفجر ملاليدي ده ده بيم دليل تاسو ده بيم بيم دليل نهم نقل جواب كي ده جواب تاسو مستقن ده هارية كراولا يوفا اتباس من الآية والجواب أن المرهونية بما تصابت إلى تناسي نفع الدعاء ذات هذا الجب دخل أما البدل ملاويه لو ليس المناكين إذا كانت يسرين إذا بلد عمل فائدة شفي أم بلاور والمرء مجزي بعمله لا بعمل غيره هذا دليل صالح لهم والمرء مجزي بعمله لا بعمل غيره هذا دليل صالح مقتبس من قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى قال هذا صرف وصرف هذا دخل عمل بدل ملاويه هذا الله صرف هذا دخل عمل فائدة رشيد أن ليس للإنسان إلا ما سعى هذا الرجل من دليل إذا دليل مجابة كما تحت قلبا قلبي هذا الله ولا نفي به رحمة ذي آيات مطلق في فرسان آيات أحوالي مين جي حتى تدخل عمل كجل في بلد عمل كجل وقت هذا شيء ما هل أنت أحاديث من أحوالي مين جي فدي بلد عمل كجل بلد هذا شيء هذا هو سبتا شو آيات أورا في فرسان أسوال ما تصنع من ذكرة وقد ما يتعران مرسل اسپت میں پاتی جو گنگوہ تروان سر اے مولانا رسول احمد گنگوہی رحم حولانا جی بارے سے پتوش ہوتی گنگوہ دیوگن سمجھے چلے گئی مساکہ تو ہوا اسی نوی ملتا قریب پاسلہ اگر وقت آبادی انجو مدوری میں جنگلی تکت مندہ تکت سر سهار کو هغه تاجو د پښتنې او د تاسو وخت په اور کې هغه ځکه چې یو وخت یې ویل د بل اخ په د دې ځای دا د دې چې اورې دا هغه د اوسو په څیر د دې چې علی الرحمن علی کا علی الرحمن دا هغه سلام سره هغه څنګه پاره وته یا رجوع ها او دې ایشو کایته نه اوبه دې مو څه څنګه دې دا څه څنګه دي آيات اللي عايزين نفسه خلاص تعالوا تعالوا اللي تعالوا كتاب اللي فوق ده يا ولد بنات كم فوق ده ممكن دي آية من سعي في المراد سعي إيمان منها ممكن دي آية من قام ليس الإنسان إلا ما سعى إيش آية من سعي في المراد سعي إيمان منها مطلب ده في كأس الشفل إيمان لسه إن لب الإيمان تفعله وكاي دا مطلب دی چې په ایمان په کتاب دی بل عمل هغه لپاره مې څه دی چې نه دا مطلب نه دا مطلب نه دا خپل کافر دی الله دې دی او بل ایمان هغه ته خپل ډول کې دا نه دا وخت او ما ورد في أحاديث صحاح من الدعاء للأموات ولنا ما ورد في أحاديث صحاح من الدعاء للأموات خصوصا في صلاة الجنازة فإن أحاديث الدعاء فيها متواترة كما أنا فقد توارثه السلف أو سلف دعاء الأموات لا توارث شرع أبشتي لا أيضا نقول بقى سنة الكريم في أموات الفار بدعاء كل شيء أو بالكفر في جنازة جنازة من الوقت فلو لم يكن الأموات نفع فيه لما كان له معنى جرد الله فارث مثلا وقال عليه الصلاة والسلام: ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين أي جماعة المسلمين يبلغون كلهم يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. ويوسف عدل بمر بارك قبله فيه. وعن سعد بن عباد رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أم سعد ماتت في مر لنا فأي صدقة أفضل؟ قال: الماء. إذا عربك أبور يزال لك مرتك في أبور يزال قال: الماء لقلة الماء في المدينة. فحصر ديرا وقال: هذا لأم سعد. وعلم شد صدقة أن الأموات تلقي أموات لا تلقي. وقال عليه الصلاة والسلام: الدعاء يرد البلاء. دعاء مصيبة قال كيف؟ أو صدقة تدفع غضب الرب أو خيرات لا غضب دراسه حتى ما كيف. فقال عليه الصلاة والسلام: إن العالم والمتعلم إذا مر على قرية فإن الله يرفع العذاب عن مقبرة تلك القرية 40 يوما. في حديث مخلاقا فيه إلى كل بمر ولا لقبر نجفة لا تبادر إلى طالبان كيرا إن العالم والمتعلم إذا مر على قرية فإن الله يرفع العذاب عن مقبرة تلك القرية 40 يوما. خدا في لي مسلك داري ولي كليه. أقول ذكر الحافظ جلال الدين أسيوطي أن هذا الحديث موضوع والآثار في هذا الباب أكثر من أن تؤثر. والله تعالى يجيب الدعوات ويقضي الحاجات طالبا بخذ نظاري ويدعو دعوة قبل يقضيها والعباد حاجات لكي لقوله تعالى: ادعوني استجب لكم. وقال لقوله عليه الصلاة والسلام على كنداري أرجع محيصنا فأوالا أجيب حديث نتو كان هو وقال عليه السلام: ما لم يسأل الله غضب عليه السلام. يعني شب دخالي نوم خطي على الوكيد مخلوق نتغالي ما على الوكيد لأن نتغالي نغالي ما على الوكيد. ولقوله عليه الصلاة والسلام: يستجاب الدعاء للعبد ما لم يدع بإسم أو قطيعة رحم وما لم يستعجل. معلم شعبيبا برا ورغم المتمر وكندهارية ما لم يستعجل بها كم لك ذا قيلة قوله ما لم يستعجل كتمة الحديث ما لم يستعجل تفسير خطب حديث كلا غلق قيل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الاستعجال؟ قال: يقول قد دعوت دعوة فلم أرى يستجاب لي فيستحصر عند ذلك ويدع الدعاء. رواه مسلم. قال المفسرون: إن موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام طلبا هلاك فرعون من الله تعالى فقال الله: قد أجيبت دعوتكما. أبيهم فهلك فرعون بعد 40 سنة. دو اصل قبول نہیں کرنا خدا یہ کہتا ہے اثر اس میں یاروس کو کر تو وہ دعا ہم نے دی ہے یا من ربی زوجنی زوجا کم حسنا اما تو نی زوجا کم حسنا کبھی تک تیری کی تنا ہو اثر یہ نہیں Tuve más de otro que soy. Y de eso, mi hija. De eso, el Buda hace alta en mi vida. Que gata, mi hija. Siempre, lo que ha guardado a ver, ¿qué le tengo? Y la tengo que ver. Yo nunca, no vengo con la Mahabud de Sabata. Amardán, mentir por lo que he usado. Cuando, al ver el daño. هذا بچي نه وکړه هغه بده له یوګان کوم څه نه کړو خدای مې پوښتنه کوي چې نه بچي وکړه دا یو یا زه خو دې دې وکړه او بده وایي چې څه وکړو او څه دې څه وګامن تکاري وراره وَلِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ سَلَامُ وَسَلَامُ إِنَّ رَبَّكُمْ حَيِّيٌّ كَرِيمٌ إِنَّ رَبَّكُمْ حَيِّيٌّ تقبار بعد الترجمة وغيره كبير ذكرة حياء دا من الانفعالات لقد حياء معنى دا انكشار ياتر الإنسان من خوف ما يعاب ويذم بسببه ده حیا معنا انكسار يعتر الانسان من خوف ما يعاب ويذم بسببه او انكسار من الانفعال ده خدای الانفعال من ذا ذك انفعال ده حي لا ما دخل ده وحیا بذلك المعنى دا مستلزم د ترک لپاره هغه شتري د برکت دایره ده چې دا یو څه په هغه خلک باندې بد وایي چې بیا به تا ترک دی وخت نه نو حیا سره لازم شه ترک نو خدای چې کله چې حیا نه زکو دي کنه دا چې حیا نه مراد دا لازم معنا دی چې هغه ترک دا ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا یعنی ان الله لا یترکو ان یضرب ماشاء الله ان الله ان ربكم حيي حي لا مطلب کہ غصائے لاش خالی پر جائے غصائے لاش خالی پر جائے بلکہ لاش سے خام خا او تر اچھے کس ہوا ہے یستحی من عبده دی مطلب ہوں لا چل احتمال دا عبد دعا دا عدم قبولیت ترک کرد بلکه قبلی استحی عبده دارا فا ایلیه ایلیه ان یرده هما شکر ازیر ترک کرد این قبل ایلیه وعلم ان العمدت فی ذالک ان العمدت بان دو رونی مستمر وطیع وعلم ان العمدت في ذلك وعلم أن ما عليه الاعتماد في إجابة الدعاء وعلم أن العمدة في ذلك وعلم أن ما عليه الاعتماد في ذلك أي في إجابة الدعاء صدق النية أي العزم المحكم على الطلب پھر کنیہ بانی مکمر ہوتی ہے پھر کنیہ تھمان ایل عزم المحکم من الطلب ایل عزم المحکم علی الطلب تدا وقت بجے لکا لکا ارادہ جی تدا وقت بجے شمی لکا ارادہ جی وجہ نا نمرو بستانے جی سو پوریا شہر درکڑے نہیں دغه د پلان غواړي کومه کسنګي چې لوی د پلان وخت خو دې نه کنه باندې لوی نشته اخه دوست یا له خورا انتظار کوم او ځامن اور نو شي پیسې څنګه غواړي اته وایي دغه بابا مو په راته سلام باندې په کوم مدر کې بابا مو په راته روپې راته پای بابا مو په راته څنګه غواړي میا روپې نه راته روپې کنه پیرا کا دکان تا زم کھانا روپی را بابا روپی کھانا روپی روپی را ನಾವು ಜಾತಿ ಬಾಬಾ ಕಡೆ ಗುರಿಯಾಗಿ ಮಜಬೂರ ಬಾಂಡಿ ವಕೋತ್ತವಿಯ ದರಂಗಿ ಮುತ್ತದ ವಕುಲುತ್ತವಿಯ ವಕುಲೂಶಿಲ್ಕಾಲು ಬಿ ಕವಿಯಕ್ಕೆ ಮಾನದ ಕಾಲ ಸರ್ ಕವಿಯ ತವಾನ ಮಾಸದ ತವಾಮಾನ ರಂಗಸ್ಥಳ ಶಿವಪ್ಪ ರಂಗಸ್ಥಳ ಇರ್ತವೆ ಇಲ್ಲ ವಕುಲೂಶಿ ವಕುಲುಸುತ್ತವಿಯ ಅದೇ ವಕುಲೂಶುಳ ಕಾಲ್ಬಿ ಅದರ ಬಂದು ಉದ್ಯಾಗರ ಮುಕ್ತ ಮರ್ವತಿಯ وخلو شلقا لك الظاهر أنه أراد حسن الظن بالله تعالى خلو تبيا خلو شلقا لك مراد الظاهر أنه أراد حسن الظن بالله تعالى وقوة الرجاء بالإجابة لأنه تغارق هذا حسن الظن بل فقلبا الموجود كلا كيبا ಮುರಾದ تخليص الباطن عما لا يرضى به الحق سبحانه وتعالى ولعل المراد تخليص الباطن عما لا يرضى به الحق سبحانه وتعالى لا تقول التبيض هو معنى ولعل المراد تخليص الباطن لا تخليص القلب عما لا يرضى به الحق سبحانه وتعالى وحضور القلب اول حضور القلب جو افضل کبھی کسی کنیت پر بھی خلق طبیعہ پر بھی حضور القلب ہما بھی حضور القلب آنی وڑا من مرتمر وطیع وحضور القلب مع الحق سبحانه وتعالى وحضور القلب مع الحق سبحانه وتعالى جلب الاخلاص وحضور القلب آي مع الحق سبحانه وتعالى بحيث لا يخفره عند الدعاء شيء آخر بحيث لا يخفره عند الدعاء شيء آخر فلي سانسل تكرت لخدعين أخواري فلي وقت بلي فلي تدبلت خيالا راضي إنا ಮರ್ಬೂತಾರಿ ಉದಾಹರಣೆ

في استجاب دعاء الكافر لقوله تعالى حكاية عن ابليس رب انذرني فقال الله تعالى انك من المنذرين وهذه اجابة. واليه ذهب ابو القاسم الحكيم وابو نصر الدبوسي وقال صدر الشهيد به يكفر رحمه الله تعالى به يكفر وبه يكفر ما اخبر به النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من اسرار الساعات علامات القيامه. اسرار دخل الجنه ذات ما نزع علامات صعبه لي كانت مسكن داري اشتغل الساعه من اسماء القيامه قيامت الساعه تولي وي سميت بها اما لان البعث بعث اور وہ قیامت آنے لگی وہ اپنے ساتھ کی تھی لیے کہ قیامت کے ساتھ ہوئی ایمان نے بات ہے قال فی ساعت اللہ ربنا قال اللہ تعالی ما رسات الا کلم بالکلم بالبشر و ایمان انها معقولها ساعت اللہ ذات عند اللہ تعالی وما اخبر به عليه النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة من علاماتها من خروج الدجال ودابة الأرض ويأجوج ومأجوج من خروج الدجال هذا الدجال بعد ذلك مؤتمر وتندارية هذا الشيء قوله الدجال من الدجال أي الخلق فإن الدجال ولي وإذا لأنه يخلق على حق بالباطل وقد تواترت الأحاديث في خروجه وهو يهدي النشر أعور العين يسلطه الله تعالى على الأرض امتحانا للعباد ويدعي الألوهية ويظهر عن استبراجات عظيمة وتفسير أحواله في النبراس وغيره ودابة الأرض دابة الأرض يعني حاشية قندهارية هذا كان هذا كان هذا كل شيء قندهارية قوله دابة الأرض قال الله تعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم إذا قرب وقوع ما وعدوا به من البعث وقصها أنها تخرج إلى الكعبة الكعبة قريب مكان براوجي وطولها 60 ذراعا ولها قوائم وجناحان وتسير في الأرض فلا يدركها طالب شوك قدين شيء يلبن فلا يوجدها حارب شوك لين التخطية بكين تخطي ولا شيء نعم ملاس ولم يجب ملاس ولا مصالح لما خمسة عليها کافر پر چندی بجے تھی کافر اور مومن پر چندی بجے تھی مومن وقع وصول اللہ فی علام مثلا الزور انا فی علی فی علیت لا خالیس و ضبط تذور و توسل وقال فی شیع قدابه و علی ان یخرج قبل یوم القیامة و یبعث معه الشیعة وعمر ومعاوية وأهل السنة كلهم باكستان وأفغانستان کے تمام طالبان بھی زندہ کر دیے جائیں گے تب سکھ لیے گی فَيَقْتُلُهُمْ بِأَخَدَّ الْعَذَابِ لا بتا سو حل کر لگے گی کوئی بھی ہوگا وَهُوَ اِفْتِرَاءٌ عَظِيمٌ وَكَذِبٌ كَثِيمٌ وَيَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ الکہ یعجوج ماجوج بانی تاسو خلو کتابونو کی اول نمبر حاشیہ تو گوڑے کا وی عجوج و معجوج کی تفسیر البیضاوی وما قبلتانی من ولد یافت ابن نوح وقیل یعجوج من الترک و معجوج من الجن وهما اسمان آجمیان بدلیل منع صرف وقیل عربیان من ادب ظلم اسرع وأصلها الهمزة يأجوج مأجوج كما قرأ عاصم في عربي شولو يأجوج ما بكرار لكن بس ربنا يجي غيظ وجهنا هذا غير من صرفه من مصرفه المال الثاني سوى التاريخ علمية وثاني سوى وجهنا ونزول عيسى عليه السلام من السماء وطلوع الشمس من مغربها فهو حق. جعلها حق لي لأنها أمور ممكنة أخبر بها الصادق رضي الله تعالى عنهم أخبر بها الصادق عليه الصلاة والسلام. قال حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله تعالى عنه قال عن النبي عليه الصلاة والسلام قال مسلم حديثه قال عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر فقال ما تذكرون قلنا نذكر أسى. قال عليه الصلاة والسلام إنها لن تقوم حتى ترى قولها عشر آيات فذكر الدخان والدجال كما تنقب الجبال مجال الحديث أسمان الخلق من رمتك أو الدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى ابن مريم كنزة ويأجوج ومأجوج عند أسباب وثلاثة خشف بالمشرق وخشف بالمغرب وخشف بجزيرة العرب وقدرناه وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تخرج الناس إلى محشرهم. وہی طالبان جو قیامت میں مکے جو قیامت کی نشانی کی جمع کی تھی وہ موجود ہی تھی یا آگے کی بس ترتیب جیسے اول بہ امام مہدی علیہ السلام امام مہدی نے مکے دجال رکھتا اول دجال بیا ورپسی امام دجال دوران کی طرح اور پھر میں تو دبلو فساد بول کی مسلمان ہم بتل کو جائے اور معاف کیجیے غلطی ہو گئی اور میں کا چپا کرنا چاہ رہا ہو جو یہود ہو علی بتصوی تو غلبا آبی للا سن اللہ مسلمان دے زیاد پریشان ہو جائے بتا تو خیر ہی کرنا خبر یہ طرف کروانا نبیا با مسلمان بدا امام مہدی کے تعلق کے بیسا جل جانا توقف امام عظيم قدير وقتبا شوك ولي الله الذي اراد ان يكون هذا الموت او تعالى ما تذكر شكل شنو ثم رفض الاسلام لكي بدل تفضل في الاخر ان المسلمان لا يعتبر لا يجب شيء عن دون بعض الدجال والدجال مقابلين بفارة الليلة مقام وازمان ومدينة من دول مقودون الآن سرع وعن في دجال مقابلين بفارة بيأتي إذا دجال معاملة ختم في مدينة فسفة هذا في سارة صلى الله عليه وسلم بها دجال قتل بفارة بها سارة صلى الله عليه وسلم بها رأيه اول کے ماں محدود کر کے گی نبیا دجال وقت آ رہے تھے نبیا بول کے سی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اچھا سرل محمد تبا کی بیا یا اجود و معجود انجا محمد تبا کی دوخان وگم محمد تبا کی قلود شمس من المغرب ام محمد تبا کی خروج دابت الارض من جبل صفا دی علامات بمینس کی ترتیب دا وشي دا اول بعد امام مهدي ظهور وشي بیا بعد دجال ظهور وشي دین پر دوری جان پاس کرا رسال زن ظهور کی گی دجال با عیسیٰ سان قتل کی بیا بعد وشي ظهور دی یعجوج و ماجوج بیا بعد وشي ظهور دی دوخان بیا بعد وشي طلوع دی شمس من المغرب او امدر دکی خروج دجال فی الارض من جبل وہی خطر کا نوار سے جو مغرب نہ رہا وہ دی گا نا انجی سر بچوں کی مجھے خبر خطر کی پاس ربیہ اول الناس قال اتركيه كان اول الناس هذا سوري لفرود الشمس من المغرب او الناس قال اولا قمانش كيبس فاق سلا قال رمانا فاق سلا قال فاق سلا رمانا كي بقى نجد فمخبان سوق مسلمان فاتي مسلمان شوف بذا الله دوما دو كم جايبي الدنيا لا يولو جسد دا يدي لقار روح هذا تخلي نوما دو استلو لا روح تن كيني جا تروح لا شنو جا مر جاي كم كم الدنيا بان نسيشي مر برال كين جا بنتا ايارا وفي ارض بشيشي قرآن والاحاديث الصحيحة في هذه الاثار كثيرة جدا قد روي احاديث واثار في تفاصيلها وكيفياتها وكيفياتها فتتلى من كتب التفسير والسير والتواريخ تفسير كتاب سير كتاب سير جمع سير سيرة من مراد الغمار طريقه تاغت المغازيوكي تواری و تاریخ میں تاریخ مانا کر دیتا در سابی اخوال کلم بندو تواری اگر سابی کا وقت ہے اگر میں خود کری کیوی اگر پل تو کلب میں کتب تفسیر و سیر و تواری بسم اللہ الرحمن الرحیم بھائی کنا خطبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والمجتہدو قد یختی و قد یسی یہ رومیان مختی کا مختی واری جیسے سوائی والمجتهد قد يخطئ وقد يصيب مجتهد باندې کار وړاندې نقطه مروتیا مجتهد چاته دا مجتهد معنا لغوي ده کوشش کوم ته سعی کوم ده مجتهد معنى اصطلاحي شرعي من يصرف الجهد اي طاقة لإدراك الحق الاعتقادي والعملي ده مجتهد معنى لغوي من يرتكب يا من يكسب الجهد والسعي في تحصيل شيئين هذا مجتهد معنى لغوي من يرتكب ويكسب الجهد والسعي في تحصيل شيئين هذا مجتهد معنى لغوي من يرتكب ويكسب الجهد والسعي في تحصيل شيئين هذا مجتهد معنى اصطلاحي شرعي من يصرف الجهد الطاقة لإدراك الحق الاعتقادي والعمل والمجتهد في العقليات المسائل العقليات وشرعيات شرعيات ولهم المستمر وتيا وشرعيات هي الأمور التي لا يستقل العقل بإثباتها أي بإدراكها لا شرعيات وشرعيات هي الأمور التي لا يستقل العقل بإثباتها أي بإدراكها دار بين الشرعيات الأصلية أصلية بي والفرعية والفرعية بي الأصلية بانده جاء وراء لي نقطة الأصلية أي العقائد وأصول الفقه الأصلية أي العقائد وأصول الفقه كعذاب كعذاب القبر وكون الامر للوجود عذاب القبر حكم لا قائد مثلا او الامر للوجود ده اصول الفقه مثلا هو الاصليه اي العقائد واصول الفقه كعذاب القبر وكون الامر للوجود والفرعيه دي ما نقولها من نقطه والفرعيه المسائل فروع الفقه والفرعية مسائل فروع الفقه فانتقاض الوجوء بالدم، انتقاض الوجوء بالدم، والمجتهد قد يخطئ وقد يصيب. وذهب بعض الأشاعرة والمعتزلة إلى أن كل مجتهد في المسائل الشرعية الفرعية التي لا قاطع فيها، لكن دليل قطعي موجود لي، مصيب اي مصيبة لا حتى رسول الله لا. وهذا الخلاف له بعض الأشاعرة وبعض نور أشاعرة هذا ليه خلاف، وهذا الخلاف لا خلاف يا المجتهد مصيبة يا المجتهد قد يخطئ دا خلاف، وهذا الخلاف مبني على اختلافهم في أن لله تعالى في كل حادثة حكما معينا أم حكمه في المسائل الاجتهادية ما أدى إليه رأي المجتهد. لا خلاف يا المجتهد مصيبة يا المجتهد قد يخطي وقد يصيب، لا خلاف لا اختلاف عن البناء لا هذا هذا الشكل الاختلاف الفرعي معين حكم موجود او يا داخل هر مسألة هر حادثة اجتهادية فخذي حكم أغلي هذا بس أغيك المجتهد رأي واصيلة أو هر مسألة تخذي قرر حكم معين فا لبا مسألة المجتهد يصيب لا المجتهد قد يخطي وقد يصيب لقد لا سلاف بينها لا بعد ذكرية لكنا لبارة مسألة اجتهادية وفي حكم معين موجود حكم معين في بداول فالمجتهد قد يخطي وقد يصيب قد يخطي معين كذلك في كذلك وكم يصيب وكانوا جاسا مخطي لا بعض الله لا يجمع مسألة أسألة كذلك كذلك فألم معين وكم يشتر بل كان مسألة كذلك كذلك وكم عبدا كيكم وكم تركت ذا مخطيب لا ورسل لا جميعا كذلك عن ذلك حارو كم ذلك أغاور أول جدا دخل خليه حكم ذلك تحقيق هذا المقام أي مقام تحقيق دا أن المسألة الاجتهادية إما أن يكون من الله تعالى فيها حكم معين وأكثر المعتزلة ذهبوا إليه نكتمل وتيا إما أن لا يكون من الله تعالى إما أن لا يكون من الله تعالى فيها حكم معين وأكثر المعتزلة ذهبوا إليه رواية لا يكون من الله تعالى فيها حكم معين قبل اجتهاد المجتهد أتى يقول حكم مسألة ذلك أغبية أغيدة اجتهاد المجتهد موصل فيه إما أن وتحقيق هذا المقام أن المسألة الاجتهادية إما لا يكون من الله تعالى فيها حكم معين قبل اجتهاد المجتهد وأكثر المعتزلة ذهبوا إليه أو يكون أو يعداد مسألة اجتهادية كبار قبل اجتهاد المجتهد حكم معين بل الله موجود لي حكم معين بقى لله فارا مسألة ذلك موجود لي الأكثر معتزلة ويا رب يا شاعر وشم تجي خدا غريبة هذه قبل اجتهاد المجتهد خدا فارا في مسألة اجتهاد حكم معين استنى بل كده مسألة اجتهاد بدخل لكم أقل لي كم حكم تاز مجتهد اجتهاد مؤدي سواء ده ذكر يوجه كل مجتهد فهو مصيب حياة بدا صورت بي کہ مسئلہ اجتہادی کے بل اللہ حکم معین لی او یکون وحین اذن اما الا یکون من اللہ تعالی علیہ دلیل هو څه معين شته دا به خالي یا به دا شي چې غیر طرفونه به دې معين باندې څه دلیل پام کړی شو وي نه وذهب الیه طائفه من الفقهاء ولیکن مستقبل وذهب الیه طائفه من الفقهاء دار يستيقن الفقهاء مطلق دا حكم خو معين دا و بل حكم بانه خلال درمه سو دلیل شتا نا او یا کونو او یا دا حكم معين دا خلال طرفنا بل حكم بانه دلیل قائم دا و بیا و ذالک دلیل اما قطعی او جونی او دا دلیل و بیا و سب یا قطعیوی ایا بجونیوی ادا دلیل ادا دلیل قطعیو آخری نا ذهب ایلیه طائفت من المتکلمین ذهب ایلیه طائفت من المتکلمین حکم معیان دا دلیل شتا ادلیل دان قطعیو لابی تا مسلک دا ایو طائفت من المتکلمین دا چې حکم معین ده دلیل شته هغه دلیل ژوندۍ ده دا د جمهور متفقینینو مسلک ده په ذهب ایلا مسلول مذاهب راغلی ها نو په ذهب ایلا کل احتمال دماع اول احتمال حکم معین بنوي دا دې طرف کا متوجه اکثر متوجه ذهب کړي ورپسې بیا دوم احتمال حکم شتا کو دلیل نشتا دا مذهب د طائفه منال فقها او یا دا چی حکم شتا دلیل نشتا خو غا دلیل قطعی دا دا مذهب د طائفه منال متکلمی وی مذهبونه حکم شتا دلیل نشتا خو دلیل ځانی دا مذهب د جمهور متکلمی نو وذهب الى كل احتمال جماعه نماط جماعه خدل اول مختار ده جمهور متكلمين مطلق دي خارج مختار واي والمختار ان الحكم معين وعليه دليل ظني ان وجده المستهل اصاب وان فقده اخطا او المستهل غير مكلف باصابته اي دليل اصابته متين مكلف نلا ولل رموزه لك دليل دقيق وكفاية خفي وي نجي وجنا مستحق پر کوشو سيو کی وطنی تا حسابات انشی یا ذکر دے خطا سی لوگ پر کوشو وقل لکن وچی کم سا پلا فلان کولا غلنا اکتو انتاکت نفہر مفل ذالک کان المختی معذورا بل معجورا مفلا خلاف على هذا المذهب بنا بدل مذہب دقا انسان دے جمهور متکلمین دا دلیل معین دا حکم شتا و حکم زونی دا فلا خلاف على هذا المذهب في ان المختی ليس بآثم وانما الخلاف في انه مختی ابتداء و انتهاء دین جو خپل خلاف دی کلا دا مختی ابتداء و انتهاء هر ډول شرطو کې مختی او کرنا صرف انتهاء په انتهاء کې مختی دا جو کوئی دین مونږه انواره مختی جو کوئی صرف انتهاء ان انما الخلاف في انه مختی انتهاء و انتهاء تفسير ابن ذري الى الدليل لا خطا ابتدائي والحكم جميعا دا خطا انتهائي واليه ذهب بعض المشايخ ومختار الشيخ ابن منصور رحمه الله تعالى او انتهاء فقط ابن ذري الى الحكم دليل من دليل الحكم حكم رسول الله انا فقد ابن ذري الحكم حيث اخطا فيه وان اصاب في الدليل حيث اقام هو لقد دليل اقامت كره هو على وجهه اي على قانونه بين صاف الدليل حيث اقامه على وجهه اي على طبق قانونه المستجمع لجميع شرائطه اجدا دليل جامع وتم شرائط اقبل لرا واركانه واتى بما كلف به اجدا تكره هو ده اغسي سر بيلا في مكلف من الاعتبارات اي من القياسات وليس الابد من فوق شيء اعتبار لفظا مفرد وليس عليه في الاجتهاديات مشتقید ماندی لازم داری نشتگا کہ دیبا مسئلہ شہدہ کی دلیل قطعی آمن دائی وَلَيْسَ عَلَيْكِ الْإِجْتَهَادِيَاتِ اِقَامَةُ الْحُجَّةِ الْقَطُعِيَّةِ الَّتِي مَدْلُولُهَا حَقٌ الْبَتَّاتَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ بَانْجِ وَلَعُنِي مُتَّمَرْ وَتِيَ بَرَى قَوْلُهُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَى آخِرِهِ لِأَنَّ هَذَا خَارِجٌ عَنِ الْوُسُعِ هذه دعكتنا بهر وَلَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسُعَهَا وَلَيْسَ عَلَيْهِ لِأَنَّ هَذَا خَارِجٌ عَنِ الْوُسُعِ وَلَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسُعَهَا لأن بعض وسع هذه دلائل المستعد قد يخطئ قد يصيب والدليل من نخوكي لأن بتاسو أين لك واجي إن شاء الله تعالى أوسوى الميت فمخمو خاصة لأنه زيارها